قال إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة Thank you. وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم من أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليه فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال